أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين، وبعد، فهذه هي القراءة 122 من حلقات قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. لا نزال نقرأ في الربع الثالث من أرباع الكتاب، وهو ربع المهلكات، وفي الكتاب السابع من كتب هذا الربع، وهو كتاب ذم المال والبخل. الفصل الذي نبدأ به قراءة الليلة سماه الإمام الغزالي بيان علاج الحرص والطمع، والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة. يعني كأن الباب فيه أمران، فيه كيف نعالج الحرص والطمع في أنفسنا، وفيه الطريق الذي يصبح الإنسان إذا سلكه قانعا بما رزقه الله إياه غير طامع فيما في يد غيره. قال: اعلم أن هذا الدواء مركب من 3 أركان. الدواء الذي يصل الإنسان به إلى صفة القناعة مركب من 3 أركان: الصبر والعلم والعمل. ومجموع ذلك، يعني مجموع هذا الدواء ومجموع علاج الحرص والطمع، ومجموع ذلك 5 أمور. أورد تحت كل أمر كلاما طويلا مفصلا، وفي حكم وفيه أشياء مما نتركها عادة، لكن هنقتصر على المبادئ الأساسية الخمسة اللي هو قال: ومجموع ذلك 5 أمور. الأمر الأول قال: وهو العمل. يعني الأمر الأول متعلق بما يعمله الإنسان نفسه. إيه اللي يعمله الإنسان نفسه؟ ما الذي يريد الإمام الغزالي من الإنسان أن يعمله بنفسه؟ قال: العمل وهو الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق. أن يقتصد في المعيشة، يعيش عيشة مقتصدة، عيشة وسطية، عيشة معقولة، ولا يسرف فيما أعطاه الله من مال فينفقه ذات اليمين وذات الشمال في غير مأرب. كل حاجة حلوة عايزها يشتريها، كل حاجة أكلة شهية يشتريها، كل فسحة يقدر يروحها يروحها، كل مبلغ يقدر يحطه في كلام فارغ يحطه في كلام فارغ. هذا نوع من الإسراف أو بعض أنواع الإسراف. فقال أول حاجة أن يعمل الإنسان بنفسه على الاقتصاد في معيشته والرفق في الإنفاق، يعني ألا يسرف. قال: فمن أراد عز القناعة فينبغي أن يسد عن نفسه أبواب النفقة. هو استعمل بدل كلمة النفقة كلمة الخرج، أنا بس حبيت استعمل ترجمتها. الخرج هو ما ينفق في الضروريات، والخرج ضد الدخل، ما يأتيني هو دخل، ما أنفقه هو خرج. فقال: ينبغي أن يسد عن نفسه أبواب الخرج ما أمكنه، ويرد نفسه إلى ما لا بد منه. لا بد الإنسان يأكل لقمة تقيمه أودا، ولا بد الإنسان يلبس هدمة تحميه من حر الصيف ومن برد الشتاء، ولا بد الإنسان يكون عنده بيت ينام فيه ويستر نفسه وأسرته وما إلى ذلك. فإذا استطاع الإنسان أن يصنع في هذا ما يكفيه دون تهافت على الزيادة، ودون مبالغة في التأنق، ودون محاولة العلو على من هم مثله أو أعلى منه عشان المنافسة الدنيوية، يبقى استطاع أن يقوم بما يجب عليه من العمل، وهو الاقتصاد في النفقة، الاقتصاد في المعيشة، والرفق في الإنفاق. قال: فالاقتصاد في المعيشة هو الأصل في القناعة، ونعني بالاقتصاد في المعيشة الرفق في الإنفاق وترك الخرق فيه. الخرق هو الفساد، هو التصرف بعدم حكمة، هو التصرف بلا مبالاة. نقول له هذا رجل أخرق، أخرق بيتصرف بلا مبالاة. والإنسان المصاب بهذا الداء بنقول هذا مصاب بالخرق. الخرق هي المصدر، والخرق هو الفعل. فالذي يترك الخرق في إنفاقه ويكتفي بالضروري أو بما هو فوق الضروري بقليل، هذا إنسان يؤدي واجب الاقتصاد في الإنفاق، يؤدي واجب الرفق في الإنفاق والاقتصاد في المعيشة. واستدل على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ده جزء من أحاديث، من حديث مروي بصيغ كثيرة عن عدد من الصحابة، وهو متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. لكن الإشكال في الاستدلال بهذا الحديث على موضوع علاج الحرص والطمع وبيان الدواء الذي يخرج به الإنسان من حال الشهوة والشرع إلى حال الرضا والقناعة، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قاعدة عامة فهي تسري في كل مورد يمكن أن تطبق فيه هذه القاعدة. ليست العبرة بالسبب الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. الحديث ده كان سببه أن الناس دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا بلفظ قبيح فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حسن فعاتبته السيدة عائشة بعدما لم تعاتبه قبل أن تعاتبه قالت لهم كلاما قبيحا لم يسمعوا لكن سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تركوا قالت يا رسول الله دخلوا فقالوا كذا وكذا فرددت عليهم بكيت وكيت قال لها يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله والحديث له بقي فهذه قاعدة ما قال لهاش ربنا أمرني أن أرد على دول رد كويس ما قال لهاش أنا أخلاقي لا تسمح لي أن أجاريهم في سوء الأخلاق لم يقل لها أنا كل إنسان زي ما قالوا المشايخ بعد كده كل إنسان ينفق من كيسه اللي عنده بضاعة حسنة بينفق منها يقول للناس حسنا اللي بضاعته تلفانة بيقول للناس كلام فارغ ما قالهاش كل الكلام ده إنما حط لها القاعدة العامة التي تصل حياتنا كلها إلى يوم القيامة مش بس موقف السيدة عائشة ده قال لها إن الله يحب الرفق في الأمر كله طبعا بقية الحديث ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره عشان يحببنا في الرفق فاستعمال الإمام الغزالي لهذا الحديث في هذا الباب استعمال في محله استعمال صحيح لأن الحديث بيشكل قاعدة عامة من قواعد الأخلاق الإسلامية الأمر الثاني كان هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني أنه إذا تيسر له في الحال ما يكفيه فلا ينبغي أن يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل إيه الحكاية بقى أنا عندي ما يكفيني طبعا احنا ذكرنا كثيرا حديث من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عند وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها هذا هو تفسير هذا الحديث بيقول إذا كان الإنسان في وقته الذي هو فيه لديه ما يكفي حياته ما يكفي معيشته وما يكفي أهله لا يجوز له أن يضطرب يشغل نفسه بالتفكير فيما بعد ذلك لأنه ما بعد ذلك ليس له فلا ينبغي أن يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل ويعينه على ذلك قصر الأمل إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء هذا هو قصر الأمل وأنا عارف عايش قد إيه وأنا عارف حنام أصبح ولا لا أصبح أنا عارف حقوم أمسي ولا لا أمسي فإذا استعان الإنسان بهذه القاعدة إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء قصر أمله في الدنيا ما بقاش بيفكر 40 سنة جاية والخمسين سنة جاية واللي عنده أحفاد الأحفاد واللي عنده أولاد أحفاد الأحفاد الأحفاد أحفاده لا هو بيبص لحاله لأنه مسؤول عن نفسه وعن الباقي ليس مسؤولا قال ويعينه على ذلك قصر الأمل والتحقق بأن الرزق الذي قدر له لا بد وأن يأتيه وإن لم يشتد حرصه وإن لم يشتد حرصه الرزق الذي قدر له لا بد أن يأتيه وإن لم يشتد حرصه عليه لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس في الحديث المشهور واعلم أن ما كان لك سوف يأتيك وما ليس لك لن تناله وفي رواية واعلم أن ما كان لك سوف يأتيك على ضعفك وما ليس لك لن تناله بقوتك وفي ختام الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك وبعدين الخاتمة الرائعة لهذا الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني الإنسان لا يحتاج إلى كلام بعد هذا الكلام يتمثل هذه المعاني ويضعها في قلبه ويفكر فيها بعقله ويطبقها في حياته خلاص مش محتاج لحد تاني ينصحه ولا يقول قال والتحقق بأن الرزق الذي قدر له لا بد وأن يأتيه وإن لم يشتد حرصه وأن شدة الحرص ليست السبب في وصول الأرزاق ما إيه السبب بل السبب في وصول الأرزاق أن الله دبرها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها مش بس بني آدم ده النملة يرزقها رب العالمين ولا ترزق نفسها رغم الدأب والحرص وشدة الاهتمام وتجميع الأكل في الصيف عشان تخزنه في الشتاء ومدن النمل اللي اكتشفوها تحت الأرض بتنظيمات عجيبة جدا لكن هذا كله من هدى الله الذي هداهم به وليس من حرص النملة ولا ذكائها ولا شدة عملها لرزقها لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعرف أن الشيطان يعده الفقر والفحشاء اسعى عشان تجيب فلوس، اشتغل الشغلة الغلط دي دخلها كويس، فلان عنده فلوس كتير استلف منه وما تردش مش هتفرق معه. يغريه الشيطان بذلك باعتبار أن ما يغريه به الشيطان يغنيه في الدنيا، يجعل عنده أكثر مما يحتاج إليه، فإذا وقع في إغواء الشيطان خرج من باب الرفق، وخرج من باب الاقتصاد في المعيشة، وخرج من باب الرضا بقسمة الله التي قسمها لعباده، وخرج من باب اليقين بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رب العالمين يصف نفسه في القرآن الكريم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإذا اهتممنا بأن نرزق أنفسنا ثبت أننا لم نؤمن بقول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود فوجده حزينا، فقال له لا تكثر لهمك، ما يقدر يكن وما ترزق يأتك. وفي ناس بتروي هذا الحديث فتقول لا تكثر لهمك ما قدر يكون، ويمكن اصطنعوا منه هذه الجملة التي ذهبت مثلا لا تكثر لهمك ما قدر يكون، واستعملت في الشعر كثيرا وما إلى ذلك. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا تكثر لهمك؟ لأن الإنسان لا يهتم إلا لشيء فاته، أو لشيء لم يقدر على تحصيله، أو لشيء تمناه ولم يستطع أن يصل إليه، أو لشيء فقده وقد كان حريصا عليه. هذه هي أسباب الغموم في الدنيا، شيء أو إنسان أو صديق أو زوجة أو ابن أو بنت، هذه أسباب الغموم في الدنيا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مهموما أو حزينا لم يقل له ما بك، لم يقل له ماذا فقدت، لم يكن له ما يحزنك، إنما دله على سبيل الخلاص من هذا، قال له لا تكثر لهمك، كل اللي انت بتفكر فيه مهما يكن لا يحتاج إلى أن تكثر التفكير فيه وتغتم من أجله. لا تكثر لهمك ما يقدر يكن، ما يقدره الله تبارك وتعالى هو الكائن، وما ترزق يأتك، ما أمر الله أن يكون رزقا لك، ما قدر الله أن يكون رزقا لك، ما كتب الله في الأزل أنه رزقك من قبل أن تخلق أو تولد، هذا هو الذي سيأتيك، لن يزيد ولن ينقص. وجاء بعد ذلك بالحديث الآخر الذي ذكرناه في اللقاء السابق، أيها الناس إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقلنا الإجمال في الطلب، إما الطلب على وجه الجملة على وجه الإجمال، وإما الطلب بطريقة جميلة ترضي رب العالمين. قال ولا ينفك الإنسان عن الحرص، يعني على الدنيا، إلا بحسن ثقته بتدبير الله تعالى في تقدير أرزاق العباد. لا يخرج الإنسان من حالة الحرص على الدنيا ومن حالة التفكير بالليل قبل ما ينام، هو أنا الألف جنيه اللي أنا مستنيهم بكرة دول هيجوا ولا مش هيجوا؟ طب إذا الراجل ما جاش جابهم أعمل إيه؟ طب إذا جاب 500 أخدهم منه ولا أتخانق معاه؟ طب إذا جاب 1000 أنا هوديهم كلهم للناس صحابهم أو مستحقينهم ولا أخلي شوية معايا للمستقبل؟ يفضل طول الليل يفكر في هذا وطول النهار يفكر في هذا، فتشوش حياته. ما الذي يخرجه من هذا التفكير؟ أن يتأكد أن الرزاق هو الله تبارك وتعالى، أن الرزق مقدر ولن يتأخر، في الوقت الذي قدره الله سبحانه وتعالى عليه أو له سوف يأتي. قال الإمام الغزالي بل ينبغي أن يعلم العبد أن رزقه من حيث لا يحتسب أكثر من رزقه من حيث يدبر ويعمل، لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه أيضا قاعدة عامة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، على الرغم من أنها آية وردت في سياق سورة الطلاق، ويسور عدد آياتها محدود، ولكن مليئة بالقواعد الكلية للحياة، مليئة بالقواعد التي إذا تدبرها الإنسان أدرك أن حياته قائمة على نظام لا يملك هو تعديله، ولا يملك هو تغيير، ولا يملك هو أن يضيف إليه أو ينقص من هذا النظام، صنعه رب العالمين. قال فإذا انسد عليه باب كان ينتظر الرزق منه فلا ينبغي أن يضطرب قلبه. تعبير جميل أوي من الإمام الغزالي، مش أنه يقلق ولا يهتم، لا ينبغي أن يضطرب قلبه، ده اللي بيحصل فعلا. قلب الإنسان بيبقى وجل، بيبقى خايف، بيبقى مش عارف يفكر إزاي. طب أنا لو رفضوني من الشغل بكرة أعمل إيه؟ طب أنا لو قفلوا مكتبي بكرة أعمل إيه؟ طب أنا لو ما لقيتش شغلة بعد الشغلة اللي اترفدت منها هعمل إيه؟ إذا كان الإنسان على ثقة صحيحة برب العالمين كل الأسئلة دي لن تخطر لها على بال. هيقعد كده على كرسي مستريح ويقول يا رب أنت الرزاق ذو القوة المتين ارزقني، وينام هادي البال مستريح الضمير موقنا أن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقه. قال فهذا اللي ثقة بتدبير الله لعباده، فهذا دواء من جهة المعرفة لا بد منه لدفع تخويف الشيطان وإنذاره بالفقر. مش القرآن بيقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء؟ هو ده شغلة الشيطان. فعشان تتخلص من إيحاء الشيطان إليك بالفحشاء ومن تخويفه إياك من شدة الفقر أو دخوله عليك، لابد أن تكون واثقا بتدبير الله لعباده. فإذا حصلت عندك هذه الثقة جاء تدبير الله على من يستحقه من العباد. وإذا لم تحصل عندك هذه الثقة سيرزقك الله تبارك وتعالى برزقك، بس بدل ما تأخذ عليه ثواب الصبر وثواب الرضا بقضاء الله وقدره وثواب الإيمان بأن الرزق من عنده، هتأخذ عليه ذنوب إن أنت سعيت وجريت ولم تثق بوعد الله تبارك وتعالى الثقة الواجبة. قال الأمر الثالث أن يعرف الإنسان ما في القناعة من عز الاستغناء وما في الطمع والحرص من الذل. يعني إيه؟ يعني أنا إذا قنعت بما رزقني الله تبارك وتعالى استغنيت عن الناس، خلاص مش عايز حاجة تانية، لا عايز بيت أكبر ولا عايز فرش أحسن ولا عايز أولاد أكثر ولا عايز تجارة رائجة أكثر من تجارتي التي أنا فيها ولا عايز وظيفة أعلى من وظيفة، أنا قانع بما قدره الله لي. إذا قنع استغنى عن الناس. طيب إذا لم يقنع ذل نفسه للخلق، لأنه إذا لم يقنع هيطلب من مين؟ هيطلب من الناس، ده رأيني وده اشتري مني وده بيع لي وده وسع علي شوية وده ديني اللي أنا محتاج له، هذا كله مذلة لأنه كله طلب من الناس. والمثل البلدي في مصر بيقول الشكوى لغير الله مذلة، هذا مثل صحيح، وليست الشكوى فقط وإنما الطلب من غير الله مذلة. إذا سألت فاسأل الله في الحديث بتاع ابن عباس اللي ذكرناه من شوية، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالسؤال يكون لرب العالمين والاستعانة تكون برب العالمين، وإلا دخل الإنسان تحت مظلة الذل للعباد، لأنك إذا طلبت من عبد أن يعطيك شيئا فقد أذللت نفسك له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو ذر لا تسأل أبي ذر لا تسأل الناس شيئا ولو في شسع نعلك، رباط النعل إذا اتقطع ما تقولش لحد جيبهولي وخيطهولي، يا تعمله بنفسك يا تستغنى عن الرباط. فكان في طريق سفر ومعه خادمه، فوقع صوته بتاع حتة جلدة كده بيعمل بيها على الدابة اللي ركبها، فوقف ونزل، فخادمه قال له أنا أكفيك، قال له لا، أوصاني حبيبي ألا أسأل الناس شيئا ولو في شسع نعلي. حبيبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بينفذ الوصية حتى في هذا الأمر البسيط التافه الذي لا يؤثر في كثير أو قليل، إنه الرجل اللي ماشي معاه بيساعده يساعده، قال له لا، أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم ألا أسأل الناس شيئا ولو في شسع نعلي. قال فإذا تحقق عنده ذلك، إذا تحقق عنده أن القناعة تتضمن عز الاستغناء وأن الطمع يتضمن ذل السؤال، فإذا تحقق عنده ذلك انبعثت رغبته إلى القناعة، لأنه في الحرص لا يخلو من التعب وفي الطمع لا يخلو من الذل، وليس في القناعة إلا ألم الصبر عن الشهوات وفضول الأرزاق. وهذا الألم بسيط يقدر يحتمله، وهذا ألم لا يطلع عليه أحد إلا الله تبارك وتعالى، وبثبوته له، بثبوت الألم في نفسه يثبت له الأجر في الآخرة. فأنا أحسن أطفدع عند الناس كلهم وأقول لي ده ديني وده ساعدني وده وسع علي وده شغلني وده سلفني، هذه مذلة وفضيحة عند الناس، ولا أكتم أمري بيني وبين ربي راضيا بما رزقني به وأكتفي من رزقه بالقناعة بما قدره، فيكون هذا صبرا أثاب عليه في الآخرة واحتراما أناله في الدنيا، لأنه محدش عارف حقيقة الأمر ولا كشفت نفسي عليه ولا كشفت وجهي عليه. طيب قال الأمر الرابع أن يكثر تأمله في تنعم الكفار وأراذل الناس والحمقى والأجلاف ومن لا دين لهم ولا عقل. إيه ده؟ أنا أقعد أبص على الكفار وعلى الحمقى وعلى الأجلاف اللي ما لهمش دين ولا عقل وأتأمل في غناهم؟ طب ليه؟ أنا عايز أقنع مش عايز أبص الغنى دول. قال ثم يقارن ذلك بأحوال الأنبياء والأولياء وسمت الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين، يشوف كيف يعيش هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالله وأولئك الأجلاف من البلطجية واللصوص والحرامية وما إلى ذلك، وأراذل الناس الذين أخلاقهم كلها سيئة ينظر إليهم كيف يعيشون متنعمين وينظر إلى أحوال الصحابة والتابعين وأولياء الله الصالحين والعلماء الصادقين فيراهم لم يعيشوا متنعمين. أما إيه؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هؤلاء ما لهمش حاجة في الآخرة، اتخذت نصيبك في الدنيا انتهين. أما الصالحين فقد ادخروا أنصبتهم في الآخرة. قال فإذا اقتدى بهؤلاء وهم أعز أصناف الخلق عند الله تعالى هان عليه بذلك الصبر على القليل والقناعة باليسير. إذا اقتدى بالأنبياء والصالحين والصحابة والتابعين أصبح صبره على القليل وقناعته باليسير الذي رزقه صبرا هينا، صبر ما فيهوش مشكلة. لكن إذا لم يقتدي بهؤلاء بقت مشكلة عنده كبيرة، لأنه تنين عندهم أموال وأرزاق وهو ليس عنده. قال الأمر الخامس أن يفهم ما في جمع المال من الخطر كما ذكرناه في آفات المال في الأبواب التي سبقت، وما فيه من خوف السرقة والنهب والضياع، وما في خلو اليد من الأمن والفراغ. أنا إذا عندي أموال لازم أعمل متاريس وأعمل ترابيس وأجيب حراس وأجيب كلبين ثلاثة في الجنينة، خايف بيتي يتسرق. لكن إذا ما عنديش حاجة خلاص على باب الله يا عم، الباب مفتوح، اللي يدخل هياخد ايه؟ هياكل ياكل، ما فيش حاجه غير الاكل. فانا مش خايف على حاجه، انا لست خائفا على شيء، لان شيئا من هذه المقتنيات لم يستعبدني. انا لست عبدا لا للهدوم ولا للملابس ولا للفلوس، لم استعبد لهذا، انما انا عبد لله سبحانه وتعالى. فاهتمامي برضا الله وليس اهتمامي بما املك وخوفي عليه. فجمع المال في هذه المخاطر، انا قاعد خايف من الحرامي وخايف من الفلوس تضيع مني وخايف من الفلاح يعمل فيا ايه زي ما قال الاسبوع اللي فات في القراءه الماضيه والى اخره. لكن ايضا في خوف المال امور جدت لم تكن في زمان، بل كانت في زمانهم، اللي هو السلاطين الظلمه. السلاطين الظلمه كانوا اذا احتاجوا الى الاموال صادروا اموال الناس، يجي على اصحاب الاموال ويصادروا. تاجر شهبندر التجار عنده 20 مغازة يقول له هتعمل ايه بالعشرين مغازة؟ المغازة دي مكان تخزين البضائع، انت بتعمل بيهم ايه؟ قال لك كفاية عليك مغازة واحدة اشتري وبيع فيها، و19 دول ياخدهم هو يديهم للجند بتوعه. عنده بيوت يملك، صادر املاكه. صادر املاكه ازاي؟ دي ملكه. يقول له ايوه، انت ساكن في بيت وبالكتير عندك بيت على شط النيل كفاية عليك، عايز ايه تاني؟ ويصادر بقية املاكه اللي موجودة في اماكن اخرى، أو يتخذ من الإجراءات ما يضطر الناس إلى التخلص من أملاكهم وإلى العيش في دون مستواهم، في أقل من مستواهم الذي يعيشون فيه عادة. ليه؟ لأنه بيتخذ إجراءات تحرمهم من أملاكهم دون أن يقول أنا بأخذ منكم الأملاك ولا بصدر. فهذا أيضا مما يخاف على المال، ويشتد الخوف به على المال في أيام السلاطين الظلمة والحكام الظلمة، لأن دول مهمتهم في الحياة أنهم يزودوا على الناس الظلم. قال ثم أكبر من ذلك أنه يفوته دخول الجنة مع السابقين الذين هم في طبقته، مع المسلمين الذين هم في طبقته، يتأخر عنها 500 عام، نصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهذا الكلام لم يأتي به الإمام الغزالي من عنده، وأنا مستغرب لماذا لم يأتي بالأحاديث الصحيحة اللي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم 500 عام، وفي رواية بنصف يوم وهو 500 عام. وروي عن عدد من الصحابة، وروي في عدد من كتب الحديث في المسند وفي مسلم عن جابر بن عبد الله وفي غيرها من الكتب عن أبي هريرة وعن جابر بن عبد الله أن الفقراء يدخلون الجنة مقدمين على الأغنياء بنصف يوم، ونصف اليوم 500 سنة، لقول الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، يعني في الدنيا أنظر في الدنيا إلى من ماله أقل من مالي، رزقه أقل من رزقي، بيته أقل من بيتي، زيه أقل من زيي، مركبه أقل من مركبي، ولا أنظر إلى من هو فوقي. وفي رواية أخرى لهذا الحديث عن صحابي آخر قال أوصاني خليلي أن أنظر في الدنيا إلى من هو دوني وأنظر في الآخرة إلى من هو فوقي. فأنت في العبادة وفي الصدقة وفي الزكوات وفي سهر الليالي في ذكر الله سبحانه وتعالى تنظر إلى من يفوقك في ذلك حتى تحاول أن تصل إلى مرتبته. وفي الدنيا تنظر إلى من دونك، إلى من دونك في الرزق، اللي بيأكل نص أكلك وبيلبس ربع لبسك ومش لاقي وظيفة له زي ما أنت عندك وظيفتين، تنظر إلى من هو دونك في الدنيا فتحمد الله على النعمة، وتتعلم الإعطاء، تتعلم التصدق على من هو دونك، وتنظر إلى من هو فوقك إلى من هو فوقك في العبادة فتتعلم أن تصل إلى مرتبته بمزيد من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه. قال أبو ذر: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو دوني يعني في الدنيا، ولا أنظر إلى من هو فوقي يعني في الدنيا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث متفق عليه: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، وفي رواية صحيحة والخلق، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق أو الخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. أنا فضلت على الناس وفي ناس فضلوا علي، بدل ما أبص للي فضلوا علي في الفلوس وفي الخلق وفي الدنيا أبص للي هم دوني، لأنه في ناس دوني، الناس أبدا ما كانوش طبقة واحدة أو طبقتين، الناس عشرات الطبقات، فكل واحد ينظر إلى من فوقها يرد عينه على طول إلى من دونه فيحمد الله على ما رزقه به. قال: فهذه الأمور يقدر المرء على اكتساب خلق القناعة بها. بهذه الأمور يقدر الإنسان على اكتساب خلق القناعة. وعماد الأمر الصبر وقصر الأمل، وأن يعلم أن غاية صبره عن الدنيا أيام قلائل ليتمتع دهرا طويلا، فيكون كالمريض الذي يتحمل مرارة الدواء لشدة طمعه في انتظار الشفاء. دواء مر ومقرف وطعمه وحش، لكن هتاخده يومين ثلاثة بعد كده تخف تبقى كويس. فشأن الإنسان إذا عود نفسه على القناعة والصبر وعلى الرضا بما قسمه الله له، شأن المريض الذي يحتمل الدواء المر سيء الطعم أو الإبر التي فيها وخز الجسم وإيلامه يحتملها عدة أيام لكي يطيب بعد ذلك ويعيش بقية حياته بعيشة حسنة. ثم أتى بفصل سماه بيان فضيلة السخاء. في هذا الفصل تحدث الإمام الغزالي عن أن المال إذا كان مفقودا، إذا كان إنسان فقير ما عندهش مال، ينبغي أن تكون حاله هذه القناعة التي ذكرها في الباب السابق في الفصل السابق. وإن كان موجودا، طب واحد رزق ربنا الفلوس خلاص بقى ما هو معلوش قناعة عنده فلوس، لا، وإن كان موجودا فينبغي أن يكون حاله يعني حال صاحب المال الإيثار والسخاء واصطناع المعروف والتباعد عن الشح والبخل. فإن السخاء من أخلاق الأنبياء عليهم السلام، وهو أصل من أصول النجاة في الآخرة. إيه السخاء وإيه الإيثار وإيه اصطناع المعروف وإيه التباعد عن الشح إلى آخر. السخاء أن يطلق يده بصناع المعروف كما في الحديث الآخر: إلا من قال هكذا وهكذا، يعني أعطى المال عن اليمين وعن الشمال. والإيثار أن أكون محتاجا كما قال القرآن الكريم: ويؤثرون على أنفسهم، هم محتاجين ولو كان بهم خصاصة. وفي القصة المشهورة أنا لا أستحضر يعني مدى صحة سندها، أنه واحد خبط الباب على سيدنا علي وسيدة فاطمة وقال لهم مسكين فادوله الأكل، وهم كانوا صائمين فكملوا الصيام. تاني يوم قالهم يتيم فادوله الأكل، ثالث يوم قالهم أسير فادوله الأكل، أسير مفكوك من الأسر يعني. فنزل قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنا ما أعرفش سند الرواية دي دلوقتي، لا يحضرني سندها، لكن رواية جميلة، لو صحت فهي جميلة، ولو لم تصح فهي صحيحة المعنى، وإن كانت سندها أنا يعني لا أستطيع القطع به الآن. والدليل على صحتها ذكر القرآن الكريم: لا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصبر والسماح. الصبر يعني على الفقر والابتلاء وضيق الحياة الدنيا اللي ذكرناه من شوي، والسماحة إمتى؟ لما يكون ربنا أنعم عليك بالنعم، أفاض عليك من رزقه، أعطاك أكثر مما تحتاج إليه. عندئذ السماحة، السماحة هي قدرة النفس على العطاء، السماحة هي أن يتسع قلبك لأن تشرك الناس فيما عندك، هذه هي السماحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الأعمال أفضل، قال الصبر والسماحة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله جواد يحب الجود. طبعا إن الله جواد هو في أجود من رب العالمين وأكرم من رب العالمين. إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق، يحب الأخلاق الرقية العالية، الأدب والحلم والرضا والقناعة والصبر والنظر إلى الناس بعين الاحترام والتوقير، والنظر إلى الصغير والضعيف بعين الشفقة ومحاولة إذهاب فقره أو ضعفه، هذه هي معالي الأخلاق. ويكره سفسافها، سفسافها هي الأخلاق الرديئة الحقير من البخل ومن الجبن ومن الحسد ومن الغل ومن الحقد ومن الغيظ الذي لا سبب له ومن العصبية على الناس التي لا مبرر لها، هذه كلها من سفساف الأخلاق، يعني من صغائرها التي لا يحبها رب العالمين. وروى بعد ذلك حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل على الإسلام شيئا إلا أعطاه. يعني يجي له الراجل يقول له رسول الله أنا أسلمت، طيب اشهدوا يعلموا الإسلام أركانه وبعثوا لحد يكمل تعليمه كده، فإما في اللحظة التي أسلم فيها وإما بعد ما يكمل تعليمه حيرجع لقومه يقول له بقى أنا فقير وعايز حاجة دي. فقال لم يسأل رسول الله صلى الله عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل على الإسلام شيئا إلا أعطاه. أي حد يطلب منه حاجة بسبب إسلامه يديله هذه الحاجة، لا يحجبه عنهم. فأتاه رجل فسأله، قال رجل في روايات أنه أعرابي أسلم وتعلم شوية حاجات وبعدين عايز يمشي بقى يروح البادية بتاعته، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز بقى حاجة، أنا أسلمت وبقيت معكم. فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة. الشاء هي جمع شاء، والشاء هي الواحدة من الغنم تجمع على شياه، فإذا أردت الجمع الكثير الجمع الأكثر من المعتاد تقول شاء، شاء ده جمع لا حدود له. أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أو لهذا الأعرابي في الرواية الثانية بشاء كثير، يعني بأعداد كبيرة جدا من الشياه كانت تشغل ما بين جبلين من شياه الصدقة أو من شاء الصدقة، الصدقة اللي هي الزكوات اللي بيدفعوها المسلمون. فرجع إلى قومه، أخونا ده جاي لوحده وخذ الغنيمة دي من الشياه ورايح بها القوم، فرجع إلى قومه فقال يا قومي أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أسلموا روحوا اطلبوا أنتوا كمان هتاخدوا أعطيات لا حد لها، أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة، وفي رواية أخرى يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ثم جاء بكلام عن سيدنا عيسى عليه السلام وكلام عن سيدنا عائشة وكلام عن بعض يعني الصحابة والتابعين، يعني بنسكت عنه وبنتكلمش فيه. وأنا كتبت هنا ثم ذكر بعض حكايات الأسقياء في حوالي 24 صفحة، حكايات فلان قال وفلان عمل وفلان خلى وفلان سوى، وبعضها قد يكون صحيحا وبعضها قد لا يكون صحيحا، وبعضها الناس بتألفها عشان تحبب الناس في الأخلاق السخية، ويعني فهذا كله لا يعنينا. وهي جديرة، أنا كتبت لمن يريد أن يقرأها، وهي جديرة بالتصفح لترقيق القلب والعلم بمنزلة المال عند أهل التقى والصلاح، والله تعالى أعلم. فدول الـ 24 صفحة دول لا مبرر أن نقف عندهم لأنهم لا شيء فيهم يفيدنا فيما نحاول أن نتعلمه من هذا الكتاب الجميل العظيم. إلى أن قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. هو وقف عند هذا القدر من الحديث، لكن حديث له بقية. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، والمقصود بفتنة الدنيا فتنة المسيح الدجال، هكذا شرحها العلماء، وأعوذ بك من عذاب القبر. فهذه الخمس خصال استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله منها، يا أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. ومنهم القرآن الكريم ومنهم من يرد إلى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فيعوذ نبينا صلى الله عليه وسلم بالله من أن يرد إلى أرذل العمر، ويعوذ به من فتنة الدنيا. طب هو النبي يفتن؟ من الأنبياء اللي ربنا اختارهم لرسالته يفتنون؟ يعني يختبرون فيرسبون في الاختبار؟ لا طبعا، الأنبياء لا يفتنون، الأنبياء اختيروا على عين الله تبارك وتعالى ومعرفته به. فالخوف من الفتنة ده يصيبنا، أما النبي بيستعيذ به ليه؟ بيستعيذ منا ليه؟ عشان يعلمنا، ليقول لنا استعيذوا بالله من فتنة الدنيا فإنها إن أصابتكم والعياذ بالله ضعتم. فقال وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم عارفينه، وضع الأمر في غير موضعه. وإياكم والفحش، سوء اللسان، فإن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش. ولا الفاحش اللي طبيعته فحش، في ناس طبيعتها لسانها، بنسميه احنا في مصر هنا لسانه زفر، وفي بلاد أخرى يقول لسانه ثالث، وفي بلاد أخرى يقول لسانه فالت، وناس يقولوا عليه مفلوت. كل هذه الألفاظ معناها الكلام البذيء الفاحش. فإن الله لا يحب الفاحش، اللي هو طبيعته كده، يعني تربى تربية سيئة فبقى لسانه على طول ينطق بالكلام الفحش. ولا المتفحش، ايه المتفحش ده؟ المتفحش دول الناس يخوضون في الأسواق، يجلسون على المقاهي، يتعاملون مع البشر، فيلاحظون أن لغة الناس أو لغة بعض الناس ليست لغة لهم، وهي لغة سيئة ورديئة، فيتعلمونها وينقلونها إلى البيئة الصحيحة التي يعيشون فيها. طيب أنا عايش في بيئة طيبة علمتني الكلام الطيب، أروح أجيب من برا الكلام السيء وأدخله إلى هذه البيئة الحسنة فألوثها، زي اللي بيحط في الماء ميكروبات، زي اللي بيحط في الماء دم، زي اللي بيحط في الماء حاجة ممرضة للناس. الناس سليمو الفطرة قادرون على أن يحفظوا ألسنتهم من الخنا والفحشاء. تقوم حضرتك تقعد على القهوة تسمع كم كلمة تيجي تقولهم في البيت، فأخوك الصغير يتعلم منك، وأختك الصغيرة تتعلم منك، وإذا كان زوج زوجته تتعلم منه، وبناته وأولاده يتعلموا منه، وإذا كان صديق قاعد مع أصدقائه في مكان آخر واستعمل هذه الألفاظ البذيئة أو القذرة أو اللي فيها نوع من الفحش يتعلمون منه هذا، فيكون رسول سوء بدلا من أن يكون رسول خير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش اللي لسانه تلفان ده أو فلتان. كان الجدع اللي بيعمل النكتة في الأخ زالف، أبو لسان زالف، الواد مش عارف اسمه ايه، اسمه ايه؟ لا الواد اسمه ايه؟ احمد رجب، بيقولوا الواد فلان ابو فلسان زالف، ابو سويلم، الواد ابو سويلم ابو فلسان زالف. بس سويلم ده، ابو سويلم ده كان لسانه زالف في الحق، كان بيروح لرئيس الوزراء يقول له اعمل لنا الطريق، كان بيروح للوزير يقول له رخص لنا البطاطس، كان بيروح للعمدة يقول له البلد بقت مزبلة شيل الزبالة شتت العمدة، بيروح لبتاع الجرنان يقول له الجرنان غلي بقى بثلاثة ساق خليه بقرش ساق، طبعا دلوقتي الجرنان بقى باتنين جنيه اظن ولا حاجة زي كده. فابو لسان زالف ده، ابو سويلم ده، ابن ابو سويلم ده كان كويس، كان لسانه مش فاحش، زالف، زالف بمعنى لا يستحي من أن يقول الحق أمام من يطلب الحق منه. لكن الفاحش الذي يقول الكلام البذيء الدنيء الذي لا يجب أن نسمعه الناس المحترمين. فالله تبارك وتعالى لا يحب الفاحش اللي لسانه كده منطلق لوحده، ولا المتفحش. المتفحش هو الذي ليس أصله بفاحش، هو أصله كويس، لكن لما تعلم الكلمات السيئة بدأ ينقلها ويقولها ويستحلاها ويستخف دمه بها في البيت أو في الشارع أو في المدرسة أو في الشغل، فينهار المستوى الأخلاقي للمجتمع وينحط المستوى الأخلاقي للشباب، وبالتالي يجي جيل بعد كده كله فحش، فجيل ينال غضب الله تبارك وتعالى كله نتيجة انخراطهم في هذا الفحش. طيب، فإن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش. وإياكم والشح، الشح والبخل، بس الشح الحقيقة أكثر شوية من البخل، البخل بالمال فقط، البخيل من يمسك ماله، أما الشحيح فمن يمسك لسانه عن كلمة المعروف، من يمسك قلبه عن سعة الناس، من يمسك أخلاقه عن مسامحة من أخطأ في حقه، من يمسك قدرته الفطرية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها فيه على قول الكلام الجميل لمن أساء إليه، الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة. فالشحيح هو من تبخل نفسه بكل خير وليس بالمال فقط، اللي بالمال ده بخيل خلاص أمره سهل، لكن الصحيح مصيبة، لأنه نفسه. ولذلك القرآن الكريم بيقول إيه؟ بيقول ومن يوق شح نفسه، ما قال شح إيده ولا شح جيبه ولا شح خزنته، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والآية الثانية وأحضرت الأنفس الشح، طبعا إلا من عصم الله. الأصل في النفوس أنها شحيحة، فبتمرن نفسك على أن تكون كريما جوادا متسامحا معطاءا، هذا الذي يخرجك من دائرة الشح. وإياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. ليه بقى؟ أمرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. مرضاش يقول الكلمة الصحيحة فقال كذب، مرضاش يعدل مع من يعملون عندها أو يقيمون عندها أو بيساعدوا في حياته، لم يعدل معهم فظلم. مرضاش يزور قرايبه، مرضاش يسأل عن المريض من أرحامه، لأنه هيتكلف وهو شحيح النفس، هيقول له سلامتك هو كذاب، عايز يقول له ربنا ياخدك، فمش هيقول، فهذا شحيح النفس. فأمرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالظلم لمن تحت أيديهم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. أما الشح الهالع فهو الذي يصيب الإنسان بأسوأ أنواع الجزع، الجزع والخوف والرعب والاضطراب والربكة. طيب. وأما الجبن الخالع فالذي يخلع فؤاد صاحبه، جبان لدرجة أنه مرعوب قلبه عمال تك تك تك تك تك تك، مش عارف يقف، مش عارف يمشي، مش عارف يتكلم، لأنه في منتهى الرعب. فأسوأ أخلاق الناس، أسوأ ما يصيب الإنسان، شر ما في الرجل أن يكون شحيحا شحا مهلكا شحا هالعا، يجعله في منتهى الجزع، ومن أن يقول كلمة صواب أو أن يقول كلمة خير أو أن يعطي شيئا. أو جبن خالع، أو وجبن خالع يخلع فؤاده من شدة خوفه. هذه هي الأخلاق السيئة التي تهلك، والتي ينبغي أن نراعيها عندما يرزقنا رب العالمين بمال أو بجاه أو بمنصب أو بأولاد أو بأصدقاء، لكي نخرج من دائرة المذمومين وعباد الله المبغضين الذين يبغضهم رب العالمين، إلى دائرة الممدوحين وعباد الله المحبوبين المرضي عنهم. نسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.